السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، مع تفسير سورة البقرة بحول ربنا ومدده وصلنا إلى قول الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. وهذه الآية في الحقيقة ينبغي أن نعتني بها جيدا لما فيها من الفوائد المهمة في حياة المسلم. يأمر الله تعالى في هذه الآية الجليلة عباده بالنفقة في سبيله، وهو إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى الله، وهو كل طرق الخير، من صدقة على مسكين أو قريب أو إنفاق على من تجب مؤنته. وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فإن النفقة في الجهاد جهاد بالمال وفرض كالجهاد بالبدن، وفيها من المصالح العظيمة الإعانة على تقوية المسلمين وعلى توهية الشرك وأهله وعلى إقامة دين الله وإعزازه. فالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة، فالنفقة له كالروح، لا يمكن وجوده بدونها. وفي ترك الإنفاق في سبيل الله إبطال للجهاد وتسليط للأعداء وشدة تكالبهم، فيكون قول تعالى: ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، كالتعليل لذلك. والإلقاء باليد للتهلكة يرجع إلى أمرين: الأول ترك ما أمر العبد به إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك البدن أو الروح، وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح، فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة. إذن هذان الأمران ينبغي أن ننتبه لهم: الأول ترك ما أمر العبد به إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك بدنه أو روحه، والثاني فعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح. يا سلام، فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة جدا، منها ترك الجهاد في سبيل الله، أو ترك النفقة في سبيل الله الموجب، أو ترك النفقة في الجهاد في سبيل الله الموجب لتسلط الأعداء، ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف أو محل مسبعة أو حيات، أو يصعد شجرا أو بنيانا خطرا، أو يدخل تحت شيء فيه خطر ونحو ذلك. فهذا ونحو ممن ألقي بيده أو ممن ألقى بيده إلى التهلكة. ومن ذلك الإقامة على المعاصي كما سيأتي، واليأس من التوبة، ومنها ترك ما أمر الله به من الفرائض التي تركها هلاك للروح والدين. وأيها الحبيب، هذه الآية الجليلة روى الإمام البخاري في صحيح عن حذيفة قال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، قال: نزلت في النفقة. وروى الترمذي وغيره عن أبي عمران التجيبي قال: كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله، يلقي بنفسه للتهلكة. شوف بقى الفقه والفهم. فقال أبو أيوب رضي الله عنه الذي شار تنزيل الآية، قال: يا أيها الناس، إنكم لتؤولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار. يعني أنتم تتأولون على غير تأويلها الصحيح، إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر نصره، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر نصره، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. سبحان الله، فأنزل الله على نبيه يرد علينا ما قلنا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. آمنت بالله. فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. فما زال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم رضي الله عنه وأرضاه، حتى دفن بأرض الروم، دفن قيل بالقسطنطينية فقبره هناك. فأبو أيوب يخبر أن الإلقاء باليد للتهلكة هو ترك الجهاد في سبيل الله، وأن الآية نزلت في ذلك، وروي مثل ذلك عن عدد كثير من السلف رحمة الله تعالى عليهم، يعني حذيفة قال ذلك، والحسن البصري، وقتادة، ومجاهد، والضحاك، وغيرهم. وهذه الآية الجليلة ربنا تعالى يقول ولا تلقوا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بأيديكم قال القرطبي رحمة الله عليه أي بأنفسكم، فعبر بالبعض عن الكل كما قال تعالى فبما كسبت أيديكم وبما قدمت يداك. وقيل هذا ضرب مثل، تقول فلان ألقى بيدي في أمر كذا إذا استسلم، لأن المستسلم في القتال يلقي سلاحه بيديه، فكذلك فعل كل عاجز، فعل كل عاجز في أي فعل كان. ومنه قول عبد المطلب والله إن إلقاءنا بأيدينا للموت لعجز، وقال قوم التقدير لا تلقوا أنفسكم بأيديكم كما تقول لا تفسد حالك برأيك. وقال القرطبي الباء زائدة، وقال التقدير تلقوا ونظيره ألم يعلم بأن الله يرى، يعني ألم يعلم أن الله يرى. وكذلك أيضا قال الإمام الطبري رحمة الله عليه أن الباء يعني ذكر أنها زائدة، كما في قوله تعالى تنبت بالدهن. وقال آخرون بأن الباء في قول ولا تلقوا بأيديكم أصل للكنية، لأن كل فعل واقع كني عنه فهو مضطر إليها، نحو قولك في رجل كلمته فأردت الكناية عن فعله، فإن أردت ذلك قلت فعلت به. ومعنى قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، التهلكة هنا الهلاك، التهلكة الهلاك، والتهلكة مصدر من هلك يهلك هلاكا وهلكا وتهلكة وتهلكة، أي لا تأخذوا فيما يهلككم. وقال بعض أهل العلم أي إن لم تنفقوا عصيتم الله وهلكتم. وقيل إن معنى الآية لا تمسكوا أموالكم فيرثها منكم غيركم فتهلكوا بحرمان منفعة أموالكم. وقيل أيضا ولا تمسكوا فيذهب عنكم الخلف في الدنيا والثواب في الآخرة. وقيل هذا ضرب مثل، تقول فلان ألقى بيدي في أمر كذا إذا استسلم، لأن المستسلم كما ذكرنا في القتال يلقي سلاحه بيده، يلقي سلاحه بيده. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن هذا القول الأول الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو معناه لا تلقوا بأيديكم بأن تتركوا النفقة في سبيل الله وتخافوا العيلة فيقول الرجل ليس عندي ما أنفقه. وإلى هذا المعنى ذهب الإمام البخاري ولم يذكر غيره، وقال ابن عباس أنفق في سبيل الله وإن لم يكن لك إلا سهم أو مشقص ولا يقولن أحدكم لا أجد شيئا. ونحو أيضا ذكر السدي قال أنفق ولو عقالا ولا تلقي بيديك إلى التهلكة فتقول ليس عندي شيء. هذا إذا وجبت النفقة في الجهاد في سبيل الله ووجبت النفقة على العبد فينفق ما يسره الله تعالى له. وقول ثالث قاله ابن عباس قال ذلك أن رسول الله لما أمر الناس بالخروج إلى الجهاد قام إليه أناس من الأعراب حاضرين بالمدينة فقالوا بماذا نتجهز، فوالله ما لنا زاد ولا يطعمنا أحد فأنزل الله الآية، يعني تصدقوا يا أهل الميسرة في سبيل الله في طاعة الله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تمسكوا بأيديكم عن الصدقة فتهلكوا. وقال البراء أو قيل للبراء بن عازب في رجل، أو قيل له أهو الرجل يحمل على الكتيبة؟ فقال لا، ولكنه الرجل يصيب الذنب فيلقي بيديه ويقول قد بالغت في المعاصي ولا فائدة في التوبة، فييأس من روح الله فينهمك بعد ذلك في المعاصي، فالهلاك اليأس من الله. وهذا عافانا الله والمسلمين واقع كثير في الأمة في زماننا هذا إلا من رحم الله. حدثني عدد يستفتون يسألون، منهم من يقول يأتيني الشيطان يذكرني بذنب وقعت فيه من 20 عام وتبت منهم، والله هكذا يقول، ويقول يقول لي الشيطان لماذا تصلي ولماذا تصوم، ويقول للمرأة لماذا تحتجبي، تظن أنك على خير، ألم تذكر كذا وكذا فعلته منذ كذا وكذا، وهذا الذنب كبيرة من الكبائر وربنا لا يغفر الكبيرة، سبحان الله العظيم. وطبعا هذا كلام من الضلال، هذا كلام من الضلال. مهما عصى العبد ربه وإن وقع في الشرك الأكبر ليس في الكبائر، وربنا الكريم جل ذكره أخبر بقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وليس من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الكبائر لا تغفر لها، هذا كلام ليس من عقيدة أهل السنة بل هي عقيدة الخوارج الذين يحكمون على أصحاب الكبائر بالخلود في النار. وأيضا قال زيد بن أسلم لا تسافر في الجهاد بغير زاد، وقد كان فعل ذلك قوم فأداهم ذلك إلى الانقطاع في الطريق أو يكون عاله على الناس، أو يكون عاله على الناس. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. وأيضا يقال قد يقال ولا تنفقوا من حرام فيرد عليكم فتهلكوا، فالنفق من حرام لا يقبلها الله عز وجل، الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كما قال عكرمة لا تيمموا الخبيث منه تنفقون، والآية عامة في كل هذا كما قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه الآية عام في جميع ما ذكر لدخوله فيه إذ اللفظ يحتمله. وأهل العلم اختلفوا في اقتحام الرجل في الحرب وحمل على العدو وحده، فقال عدد من أهل العلم لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوة وكان لله بنية خالصة، فإن لم تكن فيه قوة لذلك فهذا من التهلكة. وأيضا قال بعض أهل العلم إذا طلب الشهادة بذلك وخلصت نيته فليحمل لأن مقصوده واحد منهم. وهذا كما في قصة عمير بن الحمام لما قال الرسول صلوات ربي وسلامه عليه قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، الله أكبر. وكان عمير رضي الله عنه أخرج تمرات يأكل منهن، فلما سمع رسول الله قال ذلك قال بخ بخ، فقال صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما قلت؟ قال قلت يا رسول الله بخ بخ رجاء أن أكون من أهلها، قال أنت من أهلها. فلما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لعمير أنت من أهلها؟ قال والله لو حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. فدخل وقاتل في المشركين، دخل في صفوفهم وجعل يقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه أرضاه. وقال أيضا ابن خويز منداد قال فأما أن يحمل الرجل على 100 أو على جملة العسكر أو جماعة اللصوص أو المحاربين والخوارج فلذلك حالتان، إن علم وغلب على ظن أنه سيقتل من حمل عليه وينجو فحسن، وكذلك لو غلب أو لو علم وغلب على ظنه أنه يقتل ولكن سينكي نكاية أو سيبلي أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز أيضا. إذن هذا كلام يفيد جدا في ما يقوم به المسلمون مثلا في حروبهم مع المشركين مع الكافرين مع اليهود. إن علم أنه لو دخل في صفوفهم وقام بما يقوم به من طعن لهم أو قتال لهم سيقتل، ولكنه سينكي نكاية ويؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز، أما إن كان غير ذلك فلا يجوز. وقال: وقد بلغني أن عسكر المسلمين لما لقي الفرس نفرت خيل المسلمين من الفيلة، فعمد رجل منهم فصنع فيلا من طين وأنس به فرس حتى ألفه، فلما أصبح لم ينفر فرسه من الفيل، فحمل على الفيل الذي كان يقدمها، فقيل له: إنك قاتل، إنك إنه قاتلك. قال: لا ضير أن أقتل ويفتح للمسلمين. وأيضا يوم اليمامة لما تحصنت بنو حنيفة بالحديقة قال رجل من المسلمين: ضعوني في الحجفة وألقوني إليهم، ففعلوا وقاتلهم وحده وفتح الباب وفتح الله على المسلمين. ومن ذلك الحديث الذي ثبت في الصحيح صحيح مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا؟ قال: فما لي؟ قال: فلك الجنة. فانغمس في العدو حتى قتل. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة رضي الله عنهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنصفنا أصحابنا، هكذا الرواية، أنصفنا بسكون الفاء، أصحابنا بفتح الباء، أي لم ندلهم ندلهم القتال حتى قتلوا، يعني لم نأخذ عنهم العقبة في القتال حتى قتلوا. وروي بفتح الفاء ورفع الباء، ووجه أنها ترجع لمن فر عنه من أصحابه. قال محمد بن الحسن: لو حمل رجل واحد على 1000 رجل من المشركين وهو وحده لم يكن بذلك بأس، إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو، فإن لم يكن كذلك فهو مكروه، لأنه عرض نفسه للتلف في غير منفعة للمسلمين. فإن كان قصده تجرئة المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثل صنيعه فلا يبعد جوازه، ولأن فيه منفعة للمسلمين على بعض الوجوه. وإن كان قصد إرهاب العدو ليعلم العدو صلابة المسلمين في الدين فلا يبعد جوازه، وإذا كان فيه نفع المسلمين فتلفت نفسه لإعزاز دين الله وتوهين الكفر، فهو المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمنين في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، إلى غيرها من آيات المدح التي مدح الله بها من بذل نفسه. وعلى ذلك أيضا يكون ينبغي أن يكون حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه متى رجى نفعه في الدين فبذل نفسه فيه حتى قتل كان في أعلى درجات الشهداء. قال الله تعالى: وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقد روى عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الشهداء رجل تكلم بكلمة حق عند سلطان جائر فقتله، خير الشهداء رجل تكلم بكلمة حق عند سلطان جائر. فربنا تعالى يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأحسنوا هذا يشمل جميع أنواع الإحسان، لأنه لم يقيد بشيء دون شيء، فيدخل فيه الإحسان بالمال كما تقدم، ويدخل فيه الإحسان بالجاه بالشفاعات ونحو ذلك، وأيضا يدخل في ذلك الإحسان بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع، ويدخل في ذلك قضاء حوائج المسلمين من تفريج كرباتهم وإزالة شدائدهم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وإرشاد ضالهم وإعانة من يعمل عملا والعمل لمن لا يحسن العمل ونحو ذلك مما هو من الإحسان الذي أمر الله به. ويدخل في الإحسان أيضا الإحسان في عبادة الله تعالى، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الكريم والحديث الصحيح: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن اتصف بهذه الصفات يا إخواني كان من الذين قال الله فيهم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وكان الله معه يسدده ويرشده ويعينه على كل أموره تبارك ربي جل ذكره. فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المحسنين، اللهم اجعلنا من المحسنين، واجعلنا من الموفقين المسددين يا رب العالمين، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين.